Opa! والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. سلام هي حتى مضغنا عندك صدق الله العظيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحظ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم.